طيب الفرائض بس لو تكتب ال بعض وتكتب الف أول يعني العمل وش هو نضرب نسهم نفعل كذا هو بس هل ها لا لأن كثيرا ما أعرف كمبيوتر ما أدري وش أنت مسوي رفت كذا أنت عطني الموافقة طلع لي أنا ما أعرف بس لو تكتب كل حالة وش العمل مثلا نضرب كذا نقص الميت كذا لو في الطرف يسار كذا أيوة يوسف عطنا ال عطنا اللي صار فيه موافقة درس أمس جزاه الله خير عمل هذا بس باقي يكتب ما هو العمل يعني نفس مسألة أمس بس وضعها من غير شرح أنا أشرح لكم هنا أحسن الأموات هذه زوجة وثلاث بنات أربع بنات من غيره عم المرحلة اللي بعدها ماتت البنت الأولى وخلفت زوج و18 ابن والبنت الثانية خلفت أم و8 ابناء بس يصير لو تكتب تصير هنا هنا وش الحالة ها ماتت كذا كلمة ثم بعدها الزوج الميت الثالث البنت الثالثة ماتت عن زوج وأم وابن أنا ما أعرف كمبيوتر صراحة ذلك ما أدري إيش اللي صاير. طيب بعدها قسمنا مسألة الميت الأول 24 والميت الثاني أصل مسألته من 4 كذا ثم صححنا مسألة الميت 18 و3 بينهم موافقة. تفقون في الثلاثة ف 18 و3 ثم يطلع أصل المسألة 24 أنا كمبيوتر ما أعرف صراحة ما أعرف ما أدري وش اللي يصير كذا كما أطلع شيء يطلع شيء ما أعرف الآن أعطيكم مسألة أمس نكتب أحسن من هذا ما أعرف طيب يلا عطنا خلاص طيب شوف هذا اللي مسألة اللي أمس قسمت المسائل كلها تمام ثم ننظر بين سهام الميت الأول اللي هو 4 وصل مسألته هنا كم حاطة أنت مسألة 24 تفرض هذا هنا 24 ها شو طيب افرض 24 هنا تحطها الميت الأول هذا يعني هذا المفروض يصير هنا. ثم الميت الثاني هذا أربعة، مسألة وين؟ 48 مفروض هنا تصير 48. والميت الثالث أربعة، مسألة كم؟ 12 هنا، هنا 12. فأربعة تقسيم 24 في توافق، نأخذ وفق ال 24 اللي هو الوفق 6. وهنا 4 تقسيم أصل مسألته كم؟ 48 بينهم موافقة، وهنا 4 و12 بينهم موافقة، فعندنا صار رقم 6. وين الموافقات هنا؟ احنا نحتاج 24 و48 و12، المفروض هنا تصير، نبغى الوفق عشان نطلعه. ها الوفق 6 و12 و3، فصار جزء السهم 12، 12 ضرب 24 اصل المساله يطلع 288 كذا. يعني لما نظرنا بين السهام والأصول والسهام والأصول والسهام والأصول فقط لنخرج جزء السهم اللي هو 12، فإذا خرج جزء السهم 12 خلاص ما فيه وفق مثل 2 و12 وال4 هذه كلها نحذفها ما نحتاج لها. تمام، هذه وصول مسألة فاهم، بس أشرح لهم واضح. ثم بعد ذلك نضرب هذا جزء السهم عندنا 12، 3 ضرب 12 36، ثم 4 ضرب 12 48 تقسيم 24 2. ثم ننظر سهام كل ميت، نضرب 6 ضرب 2 12، وعندنا كم سهم؟ 18 ضرب 2 يطلع 36، كل ميت 2 واضح. والثالث كذلك الميت، شوف 4 ضرب 12 48 تقسيم 2 يصير جزء السهم 4. ثم ننظر للسهام كل ميت، هذه 8، 8 ضرب 4 هذه 3، طيب 3 ضرب 4 12، واثنين ضرب أربعة ثمانية، وسبعة ضرب أربعة 28. واضح لكم؟ يعني أطول خطوات في المسألة الثانية إذا صار فيه موافقة بين السهام والأصول، إذا صار مباينة طلع النسب الأربعة تجعل جزء السهم. هذا لا، نأخذ وفق كل واحد نحطه هنا، ثم ننظر في بين الوفق هذا بالنسبة الأربع وما خرج هو شر جزء السهم، ثم هذا خلاص نحذفه ما لنا تينا منه. واضح؟ لو صار مباينة ثلاثة وأربعة نحط جزء السهم هنا، مثلا أربعة وخمسة نحط الخمسة هنا، أربعة وسبعة نحط سبعة هنا مثلا. تمام، يصير منقسمة أربعة مثلا اثنين، ثمانية على أربعة، اثناشر على ستة، خلاص ما نخرج جزء السهم، فكل سهم ميت نحطه هنا، ميت وهذا ميت نحطه هنا. تمام، وإذا كان فيه مباينة وفي واحد منها منقسم مثلا أربعة وهنا اثنين، هذا اللي فيه الاثنين منقسم لا ننظره فيه بالنسبة الأربعة، وإنما ننظر إلى الأول يصير والثاني بالنسبة الأربعة، المنقسم ما ننظر، فننظر بين الأول والثاني بالنسبة الأربعة حتى يخرج جزء السهم. ثم جزء السهم هذا نضرب فيه المباين ونضرب في جزء السهم أيضا المنقسم. واضح؟ هنا إيش يصير كذا انتهينا المسألة الثانية الحالة الثانية، بس نأخذ تمارين نهاية الأسبوع إن شاء الله فيه. بس أنت اكتب هنا وش الطريقة الحل إن شاء الله يفهم. بكرة نسألكم إن شاء الله عن النفس الموافقة هذه لأنها طويلة. استغفر الله وتوب إليك يا رب.